بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن بصدد الانتهاء من الكلام عن الأسماء والصفات، وهذا الموضوع هو ينصل بالعقيدة، ثم نتكلم بعد ذلك على عقيدة الرؤية، ثم توحيد، نبدأ في الكلام عن توحيد الألوهية. تكلمنا عن أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات ذات لا تنفك عن الله عز وجل، كصفات العلم والسمع بصر والقدرة، وهناك صفات أفعال تتعلق بالمشيئة والقدرة، ويجوز أن تقول قبلها يعني إذا شاء، أو بعدها إذا شاء تكلم أو يتكلم إذا شاء، يضحك إذا شاء، ينزل إذا شاء. وأمثلة لصفات الذات يعني كصفة العلم والسمع والبصر والقدرة والحياة والقيومية، وصفة اليد والعين والساق، وغير ذلك مما ثبت لربنا الجليل عز وجل. قلنا هذه المسألة ليست مسألة اجتهادية، يعني بحيث الناس يجتهدون بعقولهم ويقولون يليق بالله عز وجل أن يتصف بكذا ولا يليق به أن يتصف بكذا كما فعلت المعتزلة، فنفوا عن الله عز وجل ما أثبته نفسه بدعوى التنزيه، كأنهم أعلم بالله عز وجل من الله عز وجل. فالطريق فيها هو السماع وإثبات يعني ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القلوب والعقول يعني أقصر وأحقر يعني من أن تحيط علما بالله عز وجل وبما يليق به. فطريق الأدب أن نثبت له ما أثبته لنفسه عز وجل وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه، وننزه الله عز وجل تنزيها بلا تعطيل، ليس بدعوى التنزيه ننفي عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الثالثة في الأسماء والصفات هي قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، لأننا نؤمن يعني بذات ولا نحيط علما بكيفية هذه الذات، فكيف نحيط علما بكيفية صفات لذات الله نحيط بكيفيتها؟ فالله عز وجل أعظم من أن يحاط به علما ولا يحيطون به علما، فهو يعلم ولا يحاط به علما، كما أنه يرى في الآخرة ولا يدرك، كما قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. فبقي من هذا الموضوع ينعد بقية الصفات وما حكمها. يقول الحكم في بقية الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه أو وصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حافظ بن أحمد في سلم الوصول: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. في أحيان تبقى أخطاء مضبعية، يا ريت الإخوة يصححونها من النسخ، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. ومسائل العقيدة ليس فيها خلاف إلا إذا كان من أهل البدع يعني، ولكن يعني أهل السنة مجمعون يعني على يعني هذه المسائل، أي إن بقية الصفات التي لم نخصها بالذكر هنا حكمها كذلك التسليم والقبول على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. ومن هذه الصفات صفة النفس، فقد أثبت الله عز وجل لذاته الشريفة نفسا فقال: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال عز وجل لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وقال عيسى عليه السلام فيما أخبرنا ربنا عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال عز وجل في الحديث القدسي: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، هم الملأ الأعلى والملائكة المقربون. فصفة النفس من الصفات الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة الصحيحة. من هذه الصفات صفة المحبة لأوليائه، قال عز وجل: إن الله يحب المحسنين، وقال: والله يحب الصابرين. وقال في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فطريق الولاية الإنسان يستكمل الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيبدأ الإنسان يعني ما يفتح نفسه أبواب النوافل وهو بعد لم يستكمل الفرائض، لا يكون لا يخرج زكاة ماله ويخرج الحج والعمرة أو يبني المساجد، نقول لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. لا يجوز الإنسان يصلي سنة العشاء البعدية مثلا وهو لم يصلي العشاء، فلا بد من الآن الفرائض رأس المال. فطريق الولاية وطريق المحبة أن الإنسان يبدأ بالفرائض فيستكملها لأنها رأس المال، ثم يفتح على نفسه أبواب النوافل في الصلاة والحج والعمرة والأذكار والصدقات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من هذه الصفات كذلك صفة الصبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. فاليهود والنصارى، اليهود يقولون عزير بن الله والنصارى يقولون المسيح بن الله، والله جل يرزقهم ويعافيهم، عندهم من زينة الدنيا ومن الأموال من السلطان ومن الجاه. فليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. من هذه الصفات صفة الرضا عن المؤمنين والغضب على الكافرين، قال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه الصفة صفة قديمة كما ذكرنا في الفوائد البديعة، يعني لما دخل عمر بن عبد العزيز على شيخ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فأعرض عنه شيخه فقال: ما لك يا سيدي؟ فقال: هل بلغك أن الله قد غضب على أهل بيعة الرضوان بعد أن سخط عليهم؟ قال: لا. قال: ما شيء بلغني عنك في علي. فالله جل رضي عن المؤمنين يعني الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في بيعة الرضوان. وصفة الرضا يعني كما قلنا أن صفات الله جل صفات يعني قديمة، يعني ما يعني لا تستحدث له صفة ولا تفنى صفة، والله جل علم ما هم عاملون. ولكن الشيء يقول أنه بدا له يعني أن يسخط عليهم بعد أن رضي عنهم، وطبعا يعني هذا من الجهل البليغ والغفلة الشنيعة. فالله جل علم ما كان وما سيكون، ولما خلق القلم أمر قال: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. فعلم الحروب التي حدثت، والصحابة كانوا يعني أئمة مجتهدين، منهم من اجتهد فأصاب ومنهم من اجتهد فأخطأ، والمجتهد مأجور على كل حال إما أجرا كاملا أو أجرا ناقصا. ومع ذلك الله جل رضي عنهم ووعدهم بالحسنى والجنة. وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال في حق الكفر وأهله: غضب الله عليهم. وقال في حق القاتل للنفس بغير حق: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: في حديث الشفاعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. وصفة الغضب يعني ثابتة لله عز وجل. بعض الناس يقول الغضب بانتفاخ الأوداج واحمرار الوجه، نقول هذه كيفية للصفة في المخلوق، ولكن يعني نحن نثبت الصفة ونعتقد يعني أنها كما تليق بالله عز وجل. فكصفة التردد أيضا، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأن أكره مساءته. فيكون التردد صفة غير حسنة من المخلوق، لأنه قلة حيلة وعجز نقول، ولكنها الله جل أثبتها لنفسه كما يليق بجلاله وبالكيفية التي تليق به عز وجل، فهي صفة كمال لله عز وجل. لما أراد الله جل للعبد المؤمن يعني ما يحبه لنفسه، لأن العبد المؤمن أحب ما يحبه الله عز وجل، والله جل قضى على الخلق بالفناء والموت، وكلنا يكره الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى اختلاف الإرادتين هنا ترددا. يعني الله جل يحب المؤمن ما يحبه لنفسه، والمؤمن لا يحب الموت، كل واحد يكره الموت، فسمى اختلاف الإرادتين هنا ترددا. فقال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فكيفية الصفة إذا كانت المخلوق يعني صفة عجز، ولكن يعني نقول يعني هي إذا أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي صفة كمال لله عز وجل وبالكيفية التي تليق بالله عز وجل، كما ذكرنا من القواعد: قطع الطمع عن إدراك هذه الكيفية، لأن العقول أقل وأحقر وأنقص من أن تحيط علما بالله عز وجل. كذلك من هذه الصفات صفة الغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. كان بمناسبة هذا الحديث يعني لما نزلت يعني آيات الملعنة، وإن يعني المرء يعني آيات بالنسبة للإنسان لو شاهد يعني الزنا في أهله، لا يأتي بأربعة شهود يشهدون يعني حتى يبرئ نفسه من حد القذف وحتى يقام عليها حد الزنا. فسعد بن عبادة يعني تعجب من هذا الأمر يعني، وقال: لو وجدته لا ضربته غير مصفح، ضربتهما بالسيف غير مصفح. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا تغضب منه فإنه غيور، يعني ما تزوج امرأة فقربها أحد يعني بعده، كان عنده شدة غيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أنكر عليه هذه الغيرة، ولكن قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، لأن كل صفة حميدة فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بها، فهو أغير وأشد حياء من عذراء في خدرها، وكان أشجع الناس، وكان الشجاع من يلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة حنين كان الصحابة يفرون وهو يسرع بدبته في اتجاه العدو، والصحابة يكفون إرادة ألا تسرع، فهو أولى بكل فضيلة وكل ما يمدح يعني به الرجال. فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي الحديث الآخر: ليس أحد أغير يعني من أن يزني عبده أو تزني أمته. فصفة الغيرة ثابتة لله يعني عز وجل. من هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. طبعا المقتول الأول كان مسلما، والقاتل لعله تاب وأناب ودخل الإسلام والإسلام يجب ما قبله ثم يعني مات، فكلاهما يدخل الجنة. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يعني الكافر يقتل المسلم، فالمسلم يعني قتل شهيدا يدخل الجنة، ثم هذا الكافر يسلم ويحسن الإسلام وقد يقتل أيضا في سبيل الله، فكلاهما يدخل الجنة. آمنا بالله عز وجل وبما قال الله عز وجل على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهذا شأن الإيمان، سمعنا وأطعنا آمن رسوله بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فال يعني هذا شأن الإيه الأدب مع الله جل ومع النبي صلى الله عليه وسلم، من الله الرسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم. فانظروا يعني تحريم لحم الخنزير مثلا، يعني الخنزير ما كنا ننتظر أن تظهر منه هذه البلايا، يعني النفوس طبعا الطيبة والمؤمنة بتكره الخنزير لأنه نجس ولأنه يتعود على النجاسات والأشياء العافنة القذرة، ولكن ما كنا نتوقع أنه تظهر في مثل هذه الأشياء. فكلما امتدت زمان هم يقولون لو حدث وباء يتوقعون أن يموت نصف الكرة الأرضية، نصف عدد سكان العالم، يعني عدد سكان العالم 6 مليار تقريبا، نصهم 3 مليار، يعني لو انتشر هذا الوباء نسأل الله عز وجل العافية، ونسأله تعالى أن يسلطوا على الكفار الذين يتسلطون على بلاد المسلمين، وهم طبعا أقرب الناس للخنزير، إنما المشركون نجس. بقى سرد وبيان لأسماء الله عز وجل، وطبعا صعب أن نقف مع كل اسم، وإلا نحتاج كل اسم إلى محاضرة، فنحتاج إلى 99 محاضرة. ولكن كتب كثيرة جدا في الأسماء، الحسنى سرد الأسماء وبيانها وشرحها، فإحنا نقتصر على ذكر المعاني مختصرة. نختم الحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته ببيان ما جمعه العلماء من الكتاب والسنة من أسماء الله عز وجل الحسنى، مع بيان شيء من معانيها الشريفة. وطبعا سرد الأسماء هنا أيضا ليس توقيفيا، لأن هي في الحديث إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ووتر يحب الوتر، هذا يعني في الصحيح، ولكن سرد الأسماء مدرج، يعني من يعني ليس من كلام النبوة، فهو في رواية ابن ماجه والإيه والترمذي. الأول هو الله عز وجل هو علم على ذات المعبود عز وجل ومعناه من له الألوهية بحق، وذكرنا أن الراجح أنه هو اسم الله عز وجل الأعظم، أن ما سمي به أحد، حتى الرحمن كان سيلمة الكذاب يسمي نفسه برحمن اليمامة، ولكن ما فيش حد سمى نفسه الله. وبعدين يجوز أن تقول الرحمن من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء الرحمن أو من أسماء الرحيم، فهو علم على ذات الله عز وجل. وبعضهم قال الحي القيوم. وفي قول ثالث ذكرناه الاسم الأعظم، أن هي أسماء، يعني عدة أسماء تدل على العظمة، فهي مش اسم واحد ولا اسمين زي الحي القيوم، بل هي عدة أسماء، يعني من أصاب يعني شيء من هذه الأسماء إذا دعي الله جل بها أجاب، وإذا سئل بها أعطى. الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة، قيل هي للمؤمن والكافر في الدنيا، فهو رحمن الدنيا والآخرة، ولكن فهو رحمن بالنسبة لكل، رحمتي وسعت كل شيء، يعني حتى الكافر يتقلب في رحمة الله وفي نعم الله، ولكن صفة الرحيم يعني خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، مشتق من الرحمة أيضا، وقيل خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، الملك أي المتصرف في ملكه كيف يشاء، مالك الملوك وملك الملوك. القدوس هو المنزه عن العيوب والنقائص. السلام الأمان لخلقه، وقيل المسلم عباده من المهالك. المؤمن، قلنا اسم الإيمان هو التصديق، فالمؤمن هو الذي صدق نفسه وصدق عباده المؤمنين. المهيمن المسيطر. العزيز هو الذي لا مثيل له، يعني حتى في مصطلح الحديث يقولون غريب وعزيز ومشهور، فالغريب اللي بيأخذ في أحد الطبقات أو أدنى الطبقات على راو واحد، والعزيز على راويين، وسمي عزيز لقلة الأحاديث التي كذلك، يعني فهي إما أن يكون راو واحد، إما أن يكون مستفيض يعني ثلاثة أو أكثر، أو يبلغ حد التواتر، وهذه أيضا أحاديث يعني قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث. فالعزيز هو الذي لا مثيل له. الجبار المنفذ لأوامره، وقيل هو الذي لا تناله الأيدي، يقولون نخلة جبارة يعني عليها مرتفعة جدا. المتكبر المتعالي على صفات الخلق، طبعا هذه الأسماء يعني لا يجوز لأحد أن يتسمى بها أو أن يتصف بما تتضمنه هذه الأسماء. واستفتح وخاب كل جبار عنيد، العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته ولا أبالي. الخالق البارئ المصور، المصور الخلق اللي هو التقدير، والبارئ الذي يعني يوجد ما قدره، زي المثل الأعلى، المهندس إذا أراد أن ينشئ مثلا عمارة بالأول بيعمل الرسومات، فده كأنه ده التقدير. البارئ اللي هو أن يبرز للوجود، يعني ما كان موجودا على الورقة مثلا ما قدره يبرزه إلى الوجود. مصور يعطي كل شيء يعني صورته اللائقة به، أعطى كل شيء خلقه، ثم هذا إنسان له قائم على قدميه بصفة معينة، والإبل بصورة معينة، والغنم بصورة معينة، فالله جل أعطى كل يعني خلق ما يليق يعني به. فالبارئ أي الموجد لما قدره بقدرته، المصور الذي أعطى كل موجود صورته اللائقة به. الغفار كثير المغفرة، وهي ستر الذنوب ومحو عقوبتها، وذلك المغفر اللي هو بالخوذة اللي تكون على الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في فتح مكة على رأسه المغفر، ما كانش أي محرم، لأن الذي يدخل مكة محرما هو القاصد للنسك، وما كانش قاصد للنسك، هو داخل مكة فاتح لمكة، فدخل على رأسه المغفر. مغفر اللي هو يعني غطاء على الرأس أو الخوذة على الرأس. فالغفار الذي يستر على العبد المؤمن في الدنيا ويستر عليه في الآخرة ويمحو عنه عقوبة هذه الذنوب. القهار الغالب لجميع خلقه. الوهاب كثير النعم دائم العطايا والمنن. الرزاق خالق الأسباب وخالق أسبابها، الله خالق كل شيء. الفتاح الذي يفتح المنغلق على عباده من أمورهم دينا ودنيا، يفتح لهم أبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب التوفيق للطاعات والعبادات. فالله جل هو الفتاح العليم، العليم العالم على المبالغة، القابض الباسط، كما ذكرنا في أسماء لو أفردت أوهام الطقس، ما تقول القابض وتسكت، أو تقول المذل وتسكت. لو قلت القابض تقول الباسط، لو قلت المذل تقول المعز، أو المعز المذل، خافض الرافع. لو أفردت أوهام نقصا وهي لم ترد كذلك في الكتاب أو السنة، يعني إلا معها ما يقابلها. الخافض الرافع يخفض من يشاء بانتقامه ويرفع من يشاء بإنعامه. القابض الباسط الذي يوسع الرزق بجوده ورحمته ويقتره بحكمته. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لو إن كل إنسان بيأخذ الرزق اللي هو يتمناه، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، مجرد ما يلاقي نفسه عنده صحة وعنده مال وعنده منصب. يعني الغالب على الناس الطغيان، وما قال أن استغنى، قال أن رآه، أنه شاف نفسه استغنى، ولكن في الواقع الإنسان لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين. فالله جل يعني ملك الخزائن، والخزائن لا تنقص بالعطاء، لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار، ولكن يعطي بقدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذا يوسع عليه في العلم، وهذا يوسع عليه في المال، وهذا يوسع عليه في محبة الخلق، وهذا يوسع عليه مثلا يعني في الجاه أو غير ذلك يعني من أنواع الرزق. المعز المذل الذي يهب العز لمن يشاء ويلحق الذل بمن يشاء. فطبعا فيش مصدر العزة إلا الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفع. السميع أي المدرك لكل مسموع، بصير مدرك لكل مبصر. الحكم أي الحاكم الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. العدل العادل الكامل في عدالته، الذي لا يظلم مثقال ذرة. اللطيف أي العالم بخفايا الأمور، الشيء اللطيف الدقيق. العليم الذي لا الحليم الذي لا يتعجل بالعقوبة. تجد واحد بيذهب يعصى الله عز وجل، والله عز وجل يستر عليه ويعطيه مهلة في التوبة. فالذين تنتهك حرمتهم والذين تقام عليهم الحدود، لو تضبط في أحوالهم تجد ما مثلا فعل فحشة مرة واحدة، أكيد مرات ومرات ومرات، والله عز وجل يحلم عليه ويصبر عليه ويهيئ له أسباب الخير والتوبة وهو يستمر. فعند ذلك يعني يهتك ستره ويقام عليه الحد. فالله جل حليم لا يتعجل بالعقوبة، وإلا لو انتقم من كل من عصاه يعني لما بقى على الأرض من أي من دبة. العظيم الذي جاوز قدره يعني عن وجل عن حدود العقول، يعني عظمة ربنا عز وجل لا نستطيع أن نتخيله. الغفور الذي يكثر من المغفرة، كثير المغفرة. الشكور الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل، يقوى اليسير من العمل وينميه ويعفو عن كثير من الزلل ويمحوه. العلي الذي له صفة علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات، تكلمنا بالتفصيل عن علو الذات وقلنا فيش خلاف يعني بين يعني فرق الأمة في علو الشأن وعلو القهر، ولكن علو الذات الله جل بذاته، فهو فوق عرشه مستوى على خلقه، أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجمل من كل شيء عز وجل. الكبير الذي صور دونه كل كبير، يعني لو صورنا الأجرام والسماوات يعني كل هذه أشياء يعني مهولة جدا، يعني ذلك في كواكب بيقولوا الكرة الأرضية بالنسبة لها زي الرملة بالنسبة للكرة الأرضية، ومع ذلك هي يعني بالنسبة لله عز وجل يعني ذرة في السماء وزينة في السماء الدنيا. فالله جل يعني أكبر مما يمكن أن تتخيله العقول، أكبر من كل شيء. الحفيظ الذي يحفظ الأشياء من الاضطراب ويحفظ كل ما أراد. المقيت المقتدر، وقيل معطي القوت يعني الطعام. الحسيب الذي يكفي عباده، وكفى بالله حسيبا الكافي، يعني نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله عز وجل. أليس الله بكاف عبده؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الجليل الذي له صفات الجلال لكمال صفاته عز وجل. الكريم كثير الجود والعطاء الذي لا ينفد عطاؤه ولا تنقضي خزائنه. الرقيب الذي يراقب الأشياء ويلاحظها من المراقبة. المجيب الذي يجيب المضطر إذا دعا، سنة لما يأس من المخلوقين كما يقول إذا اشتد الكرب هان، يعني إنما العسر يسرى. الإنسان لو وقع في أزمة يظن أن فلان ممكن يكشفها فيذهب إليه فتزداد الأزمة فيذهب إلى آخر، يعني حتى يعني تتعقد الأمور فيأس من المخلوقين، فيدعو الله جل دعاء مضطر، عند ذلك يأتي الفرج. فهو الذي يجيب المضطر إذا دعا، الذي يأس من المخلوقين، ويغيث الملهوف إذا ندى. الواسع الذي وسعت رحمته كل شيء ووسع علمه كل شيء. الحكيم أي صاحب الحكمة لكمال علمه وإتقانه كل شيء. والحكيم الذي يضع الأشياء في يعني أماكنها اللائقة بها. الودود من الود والمحبة، أي الذي يود عباده المؤمنين. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، أي مودة ومحبة، فيحبهم ويحببهم إلى أوليائه. المجيد البالغ النهاية في المجد والشرف. الباعث أي باعث الخلق يوم القيامة، وقيل باعث الرسل إلى الأمم. الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء، الشاهد على الخلق يوم القيامة، وكفى بالله شهيدا. الحق أي المتحقق وجوده وإلهيته، والحق ضد الباطل. الوكيل أي القائم بأمور عباده المتكفل بمصالحهم، وكفى بالله وكيلا. القوي صاحب القدرة التامة. المتين الشديد الذي لا يلحق في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب، يعني بخلاف اعتقاد اليهود وزعمهم أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، فرد الله عز وجل عليهم فقال وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينه في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. الولي هو النصر، مولاه المحبة والنصر، وقيل المتولي للأمر والقائم به. الحميد أي المحمود المستحق للثناء عز وجل. المحصي الذي أحصى كل شيء بعلمه، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، بل يحصي عليهم الكلام والخطرات والأنفاس، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. المبدئ الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من غير سابق مثال. المعيد الذي يعيد الخلق مرة ثانية بعد الممات. المحيي خلق الحياة في كل حي. المميت خالق الموت ومسلطه على من يشاء، الحي صاحب الحياة الدائمة، يعني لا يسبقها موت ولا يعقبها موت ولا تأخذه سنة ولا نوم، قيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، ولا قوام لغيره إلا به، الواجد الذي لا يفوته شيء ويجد كل ما يريده ويطلبه، الماجد بمعنى المجيد لكن المجيد للمبالغة، الواحد أي الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك، الصمد يقولون هو السيد، وقيل الذي يصمد يعني يلجأ إليه في الأمور ويقصد في الحوائج، القادر المقتدر معناها ذو القدرة، إلا أن المقتدر أبلغ فيها مبالغة أكثر من القادر، المقدم المؤخر، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء فينزل الأشياء منازلها بحكمته وبعلمه وقدرته، الأول والآخر، طبعا فسر في الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأيضا الظاهر والباطن، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، من أدلة الفوقية أن الظاهر هو الذي هو فوق الأشياء وليس فوقه شيء، والباطن وأنت الباطن فليس دونك شيء، مطلع على ما بطن من الغيوب، الوالي مالك الأشياء كلها المتصرف فيها، المتعالي أي العالي فوق كل خلقه، من الأسماء التي تدل على الإيه العلو، المتعالي والعلي والظاهر، البر أي العطوف على عباده ببره ولطفه، تواب الذي يقبل توبة عباده مرة بعد مرة، بل توبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب عز وجل، توبة إذن وتوفيق وتوبة قبول وإثابة، ثم تاب عليهم ليتوبوا، والله عز وجل تاب عليهم أولا أو أذن لهم في التوبة فتابوا من الندم والعزم على عدم العودة ورد المظالم والإخلاع عن الذنوب والندم على فعلها، ثم تاب عليهم توبة ثانية هي القبول والإثابة. ذو انتقام، قلنا أن كلمة مش من صفات الله عز وجل أنه منتقم، وإلا كان كل واحد فينا، فيش حد فينا معصوم، كلنا نفعل طاعات ونفعل معاصي على اختلاف الدرجات يعني والأعمال، ولكن لو أن من صفات الله عز وجل أنه منتقم لانتقم من كل من عصاه، فهو ذو بمعنى صاحب، صاحب انتقام أو اقتران الانتقام من المجرمين، إن من المجرمين منتقمون، فالمؤمن ليس معصوما ولم يوجب الله عز وجل عليه العصمة ولكن أوجب عليه التوبة، فهو يذنب ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل، والله عز وجل يمهله ويحلم عليه ويفتح له باب التوبة، ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، العفو من المبالغة في العفو، وأصل العفو المحو، يعني عفى الأثر يعني ذهب الأثر، وهو أبلغ من الغفور، يعني احنا قلنا الغفور اللي هو يستر ويغفر، يستر العبد في الدنيا فلا يفضحه، ويستر عليه في عرصات القيامة فلا يفضحه أيضا، ويمحو عنه عقوبة الذنوب، ولكن العفو يعني يمحو الذنب الكلية، فالمحو غير الستر، يعني ستر الذنوب، الرؤوف عظيم الرأفة والرحمة، مالك الملك الذي تجري الأمور وفق إرادته ومشيئته، ذو الجلال والإكرام، مستحق أن يجل ويكرم، المقصد أي العادل في حكمه، كان في حديث المقصد هنا على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يعني العادلون يعني الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، الجامع الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه، الغني المستغني عن كل ما عداه، والمفتقر إليه كل ما سوى، أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، فوحده الغني، والمخلوق مهما كان من صفة أنه فقير أنتم الفقراء، فهذا وصف لكل الناس، من عنده مال ومن ليس عنده مال، لأن اللي عنده مال يمكن أن يفقده في لحظة يعني واحدة أو لا يستمتع بهذا المال بالمرض أو غير ذلك، المغني الذي يغني من يشاء من عباده، المانع الذي يمنع أولياءه يعني من أعدائه، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، أو يحوطهم وينصرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله عز وجل يعني إيه يعني حفظه من الإيه من الناس يعني لا يصلون يعني إليه، وكما قال هارون وموسى فلا يصلون إليكما، فمنع فرعون من الوصول إلى يعني موسى، الضر النافع أي موصل الضر لمن أراده والنفع لمن يشاء، النور الذي يبصر بنوره الغاية ويرشد بهداه ذو الغواية الهادي الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته. والهداية طبعا هداية التوفيق وهداية يعني إرشاد وبيان. البديع الذي لا نظير له، بديع السماوات والأرض الذي يعني خلقهما على غير مثال. الباقي الذي دام وجوده يبقى بعد كل شيء، كان قبل كل شيء هو الباقي بعد كل شيء. الوارث الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم، فالوارث دائما هو الذي يعني يقول إليه التركة أو الميراث، فكل العباد يموتون والله جل هو الوارث الذي يرث يعني كل ما في أيدي الناس. الرشيد الذي أرسل الخلق إلى مصالحهم، الصبور الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام. كان في صفة سقطت تقريبا من الأيام النسف، فنحاول نقف عليها إن شاء الله تعالى ونبينها. نكتفي بهذا القدر بالنسبة للثمرات الزكية أو عقيدة السنة وجماعة، ونعود يعني إلى في أسئلة خاصة بالعقيدة قبل أن ننتقل لكتاب فوائد البديعة. أخ يقول في معهد دعوة دراسات إسلامية بولكي، عميد المعهد يقول إن العقيدة الأشعرية على الحق، لأن أبو الحسن الأشعري كتب كتاب الإبانة قبل موته بعد 27 عاما، وأنا شيخ الإسلام تيمية في مجلد ثاني صفحة 48 يدافع عن أبو الحسن الأشعري وأظهر الخلاف، وقال إنه مع مذهب أحمد بن حنبل. أين الحقيقة والفرق الجوهري بين الأشعرية وعقيدة أهل السنة؟ طبعا الكلام بهذه الطريقة يعني في تدليس يعني أو في تلبيس يعني على يعني من لم يعلم. يعني هو أبو الحسن الأشعري كان معتزليا وظل 40 سنة ينافح عن المذهب المعتزلي، اللي هم إيه نقول إن هم أثبتوا الأسماء ونفوا ما تتضمنه من صفات، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فدول الإيه المعتزلة. ثم جات له مرحلة تانية، ساب الاعتزال وحاول أن يؤلف مذهبا وسطا يعني بين الإيه الاعتزال وأهل السنة، فألف المذهب الإيه الأشعري اللي هم عندهم السبع صفات، الصفات السمعية، العلم والإرادة والسمع والبصر والحياة والقدرة، اللي هم سبع إيه صفات. فأثبتوا هذه الصفات ونفوا بقية الإيه الصفات، كأنه قرب شوية الإيه لأهل السنة. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة من أبو الحسن الأشعري أنه هو ترك المذهب الأشعري الذي ألفه وانتقل إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وألف كتاب الإبانة يعني في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ومقالات الإسلاميين، وصرح يعني في هذه الكتب أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. يعني هو راجع عن نفس المذهب الذي ألفه في وقت كانت أكثر الأمة فيه أشاعرة، وبقي يعني جزء كبير، وهذا يعني الموجود في الأزهر أو العقيدة التي تدرس أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإيه الأشاعرة. فالكلام هكذا فيه نوع من الإيه التدليس أو التلبيس، وهو يعني أن العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية مدح أبو الحسن الأشعري، هو مدحه لأنه رجع يعني عن العقيدة التي ألفها أو المذهب الذي ألفه وانتحل أكثر الناس المذهب الأشعري، وصرح بأنه على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل. فهذا بيان لهذه القضية. وطبعا العقيدة السلفية هي العقيدة التي يجب علينا يعني أن نعتقدها، لأن الله جل قال للصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يقول السؤال الثاني، يقول في الحديث الخاص بالثلث الأخير من الليل وتنزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، إن كان في الليل تعاقب مع النهار وأن الليل يمر على أقطار الأرض فلا تمر لحظة إلا فيها الثلث الأخير من الليل على مكان ما على وجه الأرض، فكيف نفهم ذلك؟ فنقول يعني قاعدة يعني إن اللي عايز يفهم يعني هذه الأشياء يعني بهذه الطريقة هو يعني بيقيس الله عز وجل على خلقه. يعني إن هو لو نزل مثلا في هذا الجزء من الكرة الأرضية فالجزء الثاني كيف يكون، فالليل بيختلف من وقت إلى وقت، من ساعة إلى ساعة، فنقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولذلك يعني لما قال يعني بعض المبتدع هل ينزل ويخلو منه العرش، فكان رد أهل السنة عليهم هل يقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش؟ فالله عز وجل ليس يعني جسما مخلوقا، يعني كل ما سواه مخلوق. الله عز وجل قريب وفوق سماواته هو قريب، فليس كمثله شيء، يعني لا يقاس يعني على خلقه لا في ذاته ولا في صفاته. فنقول يعني هذه الكيفيات وهذه، فنحن بنسلم بالأحاديث والآيات ونعتقد أن الله عز وجل ليس كمثل شيء، وأنه فعلا يعني لا يخلو منه العرش، فهو ينزل ولا يخلو منه العرش، أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والولد. فهو بخلاف المخلوقات ما ينتقل من مكان بيخلو منه المكان، فهذا المخلوق متحيز محدود، ولكن الله عز وجل ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته، فهو ينزل ولا يخلو منه العرش، وينزل نزولا يليق بجلاله عز وجل. هل الخبير من أسماء الله عز وجل الحسنى؟ احنا قلنا أن هذه الأسماء مش توقيفي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الأسماء كذا وكذا وكذا، ولكن العلماء أخذوها من كتابه والسنة الصحيحة، فهي مسألة اجتهادية. يعني لا نستطيع أن نجزم أن مثلا الاسم الخبير يعني من أسماء الله عز وجل، أو أنها المقصودة في 99 اسم. واسم الستار هو الستير، يقولون ستير يعني، ولكن هل هذا أيضا اسم من أسماء الله عز وجل؟ يعني محل اجتهاد يعني.